القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو من سورتي الحج والبلد. الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات Thank you.

الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وأذن وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره